العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الهدية في اختصار القواعد الفقهية، وما زلنا مع القواعد المندرجة تحت قاعدة الضرر يزال، ووصلنا إلى القاعدة السابعة وهي قاعدة أنا إذا تعارض المانع والمقتضي، والمقتضي يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم، أي إذا تعارض شيئان، معنى هذه القاعدة إذا تعارض شيئان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم المحرم. بعض أهل العلم يذكر هذه القاعدة بلفظ الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح، يعني يذكر بهذا اللفظ إنه إذا تعارض القاعدة تعارض يعني في أمران أحدهما يبيع والآخر يحرم يقدم المحرم أو الحاضر أو المانع. طيب المقتضي للمانع، الأدلة على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأمر إحنا ندع ما فيه ريب إلى ما لا ريب فيه، ما لا ريب فيه، إذ السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الكلب المعلم هو معلم الصيد، إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، خلاص سميت الله وأرسلت الكلب المعلم يجوز أكل صيده. طيب إذا أكل هذا الكلب، راح أكل من الإيه، طيب إيه فلا تأكل، أنا عندي هو إيه ده نازع بده مش معلم، يبقى ده لسه جاهل في حاجة فلا تأكل. كذلك لو رأيت عند الصيد كلبك وكلبا آخر كما بقيت عليه لا تأكل، قال يسلم لا تأكل. طيب اصطاد الصيد الكلب يعني أمسكه أو فجر الصيد أو وقع فكان بجوار بحر فغرق في الماء فأخرج، لا تأكل لأنك لا تدري، ماشي، إذا كان هناك كلب لا تدري كلبك المعلم قتله أنا الكلب الجاهل الآخر، أو كلب لا تدري هل ما أخبلك مات بالصيد، ودي ذكاء شرعية زي الذبح، ولا مات إذا وقع في الماء وهكذا. يبقى أنا عندي في كل حديث إذا تنازع هذا الصيد أمران، أمر يحل ويبيح وأمر يحرم ويمنع، فإن الشرع قد جاء بتغليب ما يحرم ويمنع، بتغليب ما يحرم ويمنع، هذا ما جاء يعني الشرع وذكر القاعدة، كانت هذه القاعدة. أنت في حال ما يكون لك تنازع في هذا الشيء بين أمرين أحدهما يحل والآخر يمنع، تغلب جانب المنع، لأن الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. من أمثلة القاعدة منع الإمام مالك من فتح نافذة لدار تطل على مقر نساء جاري ولو كان فيها منفعة، ليه؟ لأن ده عرضة إن حتى لو فيها منفعة لك إنه يطلع على عورات وده ممنوع، فهنغلب جانب الإيه؟ المنع، جانب المنع. طيب كذلك ما كان أحد أبويه مأكول اللحم والآخر غير مأكول اللحم لا يحل أكله على الصحيح، زي البغل، حمار وفرس، خيل، الخيل على الراجح والصحيح يجوز أكله، حمار لا يجوز أكله، يبقى هنا إيه؟ لا يحل، يغلب جانب المنع، فلا يحل أكله، فلا يحل أكله. اشتبه مذكى بميتة، مذبوح مذكى ذبحة شرمه، واشتبه بميتة وانت مش قادر تحدد ماشي، او ماء وبول لم يجوز لك تناول شيء منها، ها ما لم ايه ما لم تكثر الاولى، يعني ايه كان الايه الغالب عليه الايه الجانب الاخر، بحيث يبقى الغالب الحلم، الغالب الحلم. طيب هذا اذا اجتمع حلال وحرام، لكن ما العمل اذا اختلط الواجب بالمحرم؟ طب ده في حال ما يجتمع حلال وحرام نغلب جانب الحرام. طب ايه بقى لو كان بقى ان اللي اجتمع واختلط واجب بمحرم؟ يراعى مصلحة أداء الواجب. إزاي؟ إذا اختلط، شوف مثل يبين لنا ذلك، اختلط موت المسلمين بالكفار ولم يمكن التمييز بينه، مفيش حد، عندي مجموعة جثث موتى فيهم مسلمون وغير مسلمين كفار، المسلمون أنا مطالب بتغسيلهم وتكفيني، طيب ومش قادر أميز بين المسلمين وبين غيرهم، ماذا أصنع؟ يغسل الجميع ويصلى عليه، والتمييز بالنية بقى، ان انا بدعو للمسلم بنيتي حتى لا ندع اداء الواجب ووجوب تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه والصلاة عليه. طيب الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة، ولو سافرت وحدها، خدت بالك؟ لو سافرت وحدها، لأن الهجرة واجبة والسفر واحدة محرم، بس هنا يغلب جانب الواجب اللي هو السفر، مع أن السفر واحدة دون محرم محرم، لكن لا تسافر وتهاجر إلى بلاد الإسلام يعني تسلم بإذن الله تبارك وتعالى. القاعدة بقى الخامسة من القواعد الكبرى، بذلك نكون قد انتهينا من قاعدة الرزال، القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى، وبقيت بلد القواعد الكبرى القاعدة الخامسة، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، انتبه معي، العرف والعادة لهم اعتبار وأثر في التشريع وبناء الأحكام عليهما ولذلك لم يغفل الفقهاء ذلك، وهم يقاعدون القواعد ويخرجون الفروع والمسائل لم يغفلوا عن هذه عن أهمية العرف وأهمية العادة، ولذلك ذكروا عدة قواعد في هذا الشأن. أشهر هذه القواعد قاعدة العادة محكمة، شوف من القواعد الكبرى الخمس، قاعدة العادة محكمة. وذكر علماء الأصول العرف في مصادر التشريع المختلف فيه، في أصول الفقه، في القسم الثاني من دراسة أصول الفقه اللي هو دراسة أدلة الأحكام، بنجد حاجة اسمها الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، كتاب سنة إجماع قياس على قياس جمهور، وبعد كده بقى مختلف فيها ولا ايه، العرف وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستصحاب والاستحسان، مصادر ايه الأحكام، ذكروا العرف فيها، انتبه معي، يعني في الأصول عندنا العرف من المصادر المختلف فيها. طيب هنا في القواعد الفقهية العادة محكمة، ويقول الشاطبي رحمه الله في ذلك لولا اضطراد العادات ماشي لما عرف، لولا اضطراد العادة مضطردة، يعني تضطرد العادة اضطرادا لا يعني تحدث مضطردة متسقة ماشي، لما عرف الدين من أصل، فضلا عن التعرف على فروعه. ازاي اصول الدين اللي ايه الإيمان بالله والملائكة والروح إلى آخره، ازاي؟ ولأن الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة، لا نعرف الدين إلا عن طريق الرسل والأنبياء، ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة المعجزة المؤيدة للنبي، فيعرف النبي من غيره، يؤيد الله بالمعجزات، ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة. يبقى لولا اضطراد العادة ما عرفت المعجزة، لأنها فعل خارق للعادة، ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اضطراد العادة في الحال والاستقبال كما اضطردت في الماضي. ابن عبدين بيقول لنا في العرف والعادة، والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، قد يدور عليه. انتبه معي، من أمعن النظر في هذه القاعدة لاحظ تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان، ماشي، ولاحظ هذا، يعني لاحظ يعني بالنظر في القاعدة دي ودرسها وعمق فيها في أمثلتها ونظر وراءها تغير الأحكام اللي بناء على تغير الأزمنة، أشخاص أعراف، اللي هي الفتوى بقى، اللي إنزال الأحكام على الواقع ده اسمه الفتوى. الفتوى دي بتتغير بتغير الزمن، زي بيقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول بتغير الفتوى تغير الأزمنة والأشخاص والأحوال والأمكنة. وزي ما الإمام الشافعي جاء مثلا كان عنده قول قديم وقول جديد، لما جاء مصر من العراق غير بعض حسب الايه الواقع اللي تنزل عليه الفتوى، وده امر له اصلا يعني اساس كبير في الشرع. والمصالح بتغير الزمان ادرك سعه افاق الفقه الاسلامي وكفاءته الكامله لتقديم الحلول الناجعه للمسائل المستحدثه ومناسبته لجميع الازمنه والامكنه. انتبه معي، ادرك وعرف محاسن هذا الدين وحسن هذه الشريعه وكيف أنها صالحة لكل زمان ومكان بفضل الله تبارك وتعالى، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب إيه هو العرف المعتبر؟ العرف بهذه الأهمية؟ بهذه الأهمية. طيب إيه العرف المعتبر؟ لأن بعض الناس يقول لك لا ده في أعرف، انتبه بقى، ما ده مهم، أمر مهم وينبغي التنبيه على هذا. ينبغي التنبيه على أن العرف المعتبر هو الذي تقره قواعد الشرع الحنيف ويتفق مع مقاصد الشريعة. أما الذي لا يقره الشرع عرف فاسد يجب إماتته وبيان الصحيح من أحكام الشرع وأوامره ونواهيه ليكون الناس على بصيرة من أمره. ما تجيش تقول لي البلد دي عرفها الاختلاط، عرفها النساء تصافح الرجال، أقول لك لا، هذا عرف فاسد ينبغي أن يموت. عرفها التبرج، عرفها لا لا لا، دي أعراف فاسدة. كل عرف يخالف شرعا فهو عرف فاسد. لما هنتكلم في العرف نون الذي لا يخالف شرعا، الذي لا يخالف شرعا، تعال نشوف تعريفه. طيب لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا، العادة العرف والعتبه معي، تعال نشوف تعريف العرف والعادة. العادة في لسان العرب الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها. عادة يعني أصبح الأمر له عادة، أي ديدنه، أي دأبه، أي اعتاده، يرجع إليه المرة بعد الإيه؟ بعد المرة. جمعها عادات وعوائد. العرف في اللغة من مادة عرف العين والراء والفاء، ودول أصلاً يدل أحدهم على السكون والإيه؟ والطمأنينة. فيقال جاء القطى عرفاً عرفاً. القطى اللي هو إيه؟ نوع من الطير. يعني بعضها خلف ايه؟ خلف بعض. وتقول عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفه. خلاص، وامر معروف، امر معروف يدل على ايه؟ على السكون اليه. معرفه سكن عرفه، بخلاف ما انكره، لان من انكر شيئا توحش منه ونبى عنه. ماشي، والعرف سمي بذلك ليه؟ لان النفوس تسكن اليه. لذلك قال ابو سعود في تفسيره في قوله تعالى: وامر بالعرف، أي بالجميل المستحسن من الأفعال، فإنها قريبة من قبول الناس من غير نكير. قريبة من قبول الناس من غير نكير. تعريف العادة والعرف في الاصطلاح: العادة عند الفقهاء عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة. العادة عند الفقهاء عبارة عن ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة عند ذوي الطباع السليمة. أنا عندي العادة عند الفقهاء هي عبارة عما يستقر في النفوس، الأمور المتكررة استقرت في النفوس عند ذوي الطباع السليمة مش الطباع الفاسدة. لذلك عرف القرافي بقوله بأنها غلبت معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها. معنى من المعاني أمر معين يغلب على جميع البلاد أو بعض البلاد. يعني العرف هنا العام مش خاص بقبيلة أو عيلة أو بيت أو شخص، لا، هذا مش ده العرف. وهناك تعريفات أخرى ولا تعارض بينها، فكلها تفيد أن العادة أمر تكرر حتى استقر في النفوس. كل التعريفات تصبح معنى واحد. والعقول فغلب على معاملات الناس واضطرد بينهم في جميع البلاد أو بعضها، صار له تأثير. معاملات بتجري بقى، العرف ده عرف جاري، جار في هذا البلد عرفهم في الزواج مش زي ما يأتي بإيه بالمهر أو الصداق باتجاه زميل المرأة أو تأتي به شيء وتكتب قائمة العرف ضرب هذا البلد كذا. طيب اللفظ ده مثلا في العرف معناه كذا في البلد ده أجل وهكذا. تعريف العرف بقى عند الفقهاء ده في اللغة والاصطلاح ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه أو أقرتهم عليه. تبين معي فقول لا ترد الشريعة قول وجيه يخرج كل ما ترد الشريعة كالتعامل بالربا. عرف الناس جرى في التعامل بالربا عرف إيه فاسد ينبغي أن يموت لا وزن له لا وزن له. طيب وغير ذلك مستقر طبعا الأهواء والشهوات من الأعراف الفاسدة الكثيرة اللي تعرف عليها الناس ومخالفة للدين والكتاب والسنة كل دي أعراف فاسدة شكمون لا ترد ده العرف اللي احنا بنتكلم فيه الذي لا ترده الشريعة وأقرتهم أقرت الناس عليه ماشي وغير ذلك مما استقر طبعا الأهواء والشهوات وقوله وأقرتهم عليه أي تعرف الناس وكان له اعتبار كان له اعتبار في الشريعة. العلاقة بين العادة والعرف العادة أعم من العرف أعم من العرف لكونها تشمل العادة الفردية وعادة الجمهور العادة الكثير منها وهي العرف العرف ده اللي تعرف عليه الناس فالعادة أعم والعرف أخص إلا أن المقصود هنا بالعادة هي التي تتكرر حتى تستقر في النفوس وأقرها الشارع وعليه فالعادة هنا هي والعرف سواء وهذا الذي تحدث عنه الفقهاء وبنوا عليه الأحكام وبنوا عليه الأحكام. معنى القاعدة معنى قاعدة العادة المحكمة اصطلاحا هو أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي أي أن للعادة في الاعتبار الشرعي الحاكمية تخضع لها أحكام تصرفات فقد سبق تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة إذا لم يكن لها نص إيه؟ عادة تدعى الحكم ده ثابت أو الشيء ده ثابت للحكم الشرعي ماشي لأن العادة هنا لا اعتبار في هذا الإيه بس بشرط ما تكونش مخالفة لإيه لنص مخالفة لنص بل لا ترد أقرتها الشريعة زي بعض البيوع اللي كانت موجودة أقرتها الشريعة وبيوع منعت منها الشريعة بعض العادات الحسنة أو الطيبة الجميلة اللي بتقرها الشريعة ماشي وترضاها وهكذا. طيب أدلة هذه القاعدة من القرآن قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال القرافي في حديثه عن اختلاف الزوجين في متاع البيت أن القول لمن شهدت له العادة لنا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر هذه الآية إلا يكون لك بينة يعني جاء حد قال تنازع اثنان ومفيش بينة ومفيش ايه لو في بينة خلاص مفيش بينة اثنان الزوج بيقول ان الايه ان المهر اعطي لل يعني الزوجة اتت به جينا به الايه اشترينا به الجهاز والاخر والاخر خدت بالك الزوجة بتقول خلاف هو ده العرف الجاري في بلد لو بلد تانية بقى العرف جاري فيها ان المهر الصدق بتاخده في ايدها وتجهيز البيت يبقى على الزوج تيجي الزوجة تقول ده الحق ايه نقول لا ده العرف ده جاري غير كده لكن هنا يجي هو يقول لا ده المهر خدته هي في ايدها وتجهيز البيت ده الحاجات الموجودة في البيت دي تبعي انا اللي عملتها ما عندناش اي بينة نقول له لا العرف جاري ان تجهيز البيت ده قط النوم دي والحاجات دي كلها بتبقى هي حاجة ايه صداق الزوجة بيأتي بيها لان العرف الجاري في البلاد في بلادنا مثلا في الحالة دي بنحسب الامر ده بايه ما عنديش بينة بما جرى به العرف لما جرى به الايه ونقل السيوطي في الإكليل عن ابن نقل أن معنى قوله تعالى وأمر بالعرف اقضي بكل ما عرفته النفوس ولا يرده الشرع وهذا أصل القاعدة الشرعية في اعتبار الايه في اعتبار العرف ماشي كل ما عرفت بالك انت ازاي ولا يرده الشرع الموجود بالعرف لما انا مش لاقي اهو برجع للعرف ليه انا ما عنديش طب نص شرعي وفي تنازع بنشوف العرف ده ايه بنيجي مثلا بين التجار مفيش بينة عندنا وفي تنازع، بنعمل ايه؟ بنرجع للعرف، شوف عرف التجارة ماشي ازاي، العرف ماشي في البلد دي ازاي، الزراع بيتنازعوا في حاجة وما عنديش نص، بنشوف العرف اللي جاري في البلد دي ايه، في الطرق والمية والرايح وهكذا. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ده من الأدلة أيضا. صاحب الموائد الثانية شرح نظم القواعد الفقهية يقول: يستدل يعني بهذه الآية على اعتبار العرف التشريع. وجه الاستدلال على أن السبيل معناه لغة الطريق، وسبيل المؤمنين طريقهم التي يستحسنونها، وقد توعد الله بالعقاب والعذاب من اتبع غير سبيلهم، غير سبيلهم، فيجب العمل إيه بها. كذلك قوله تعالى في الكفارة: من أوسط ما تطعمون أهليكم، دلت على أن الضبط فيما لم ينص الشرع عليه هو الرجوع إلى العرف والعادة. الشيخ ابن تيمية يقول عند بيان فدية ماشي المحرم في الحج وتحديد ما هو الأفضل في الإطعام وفي هذه الكفارة وفي سائر الكفارات، يقول: والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقول إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. يبقى بنرجع للعرف بتاع الموجود ده، ماشي الآية. فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس وأهليهم، وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع يعني في تقدير شرعي أم يرجع فيه إلى العرف؟ وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوج والزوجة، نفقة الزوجة، والراجح فيه، يقول والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا. ارجع للعرف الجاري في هذا البلد، ايه نوعية الإطعام، ايه الوضع والكمية الإطعام اهو. وهذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف، ما لم يرد تقديره شرعا بنرجع لتحديده فين؟ للعرف، إلى العرف، ماشي. والله جل يقول أيضا من الأدلة على هذه القاعدة: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. طيب الآية يقول جمل على إيه؟ فأمر الله بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، وقت النوم، وقت الظهيرة، القيلولة، هذه الأوقات الناس بتخلع عين. طيب فأمر بالاستئذان في هذه الأوقات، فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه وبنحوه. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الايه: كذلك من أدلة هذه القاعدة في السنة ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ده لا يصح مرفوعا، لكن ايه لا يصح مرفوعا لكنه يصح ايه موقوفا، ماشي، لكن ليس مرفوعا، ضعيف بالحس كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك ولذاك بالايه بالمعروف. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث فوائد، وذكر منها اعتماد العرف في الامور التي ليس فيها تحديد شرعي، لانه ما حددلاش، انما ايه ولدك بالمعروف اللي جرى به العرف ان ده كفايه، ان ده كفايه. من ادله القاعده من السنه التقريريه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم كل ما تعارف عليه الناس في الجاهليه، بل الغى ما لم يكن صالحا واقر ما كان صالحا غير مخالف للشرع. الغى عقود الربا والغرر والمنازعات، كل ده باطل، واقر عقود الشركه والمضاربه ووضع عليها شروطا وقواعد ضبطها ضبط شرعي وقر اصلا، وقواعد لتحقيق المصلحه. ومن افضل الامثله ايضا السلم، ابن عباس بيقول ايه؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في السمر السنه والسنتين، يعني بيع السلم اللي هو بيع فلوس، انا بشتري الان شيء موصوف في الذمه لم يقل وقته، عايز اشتري قمح، اشتري تمر، بيقول حد ده انا هشتري منك كام طن قمح، كام طن تمر، هيطلع في شهر كذا يوم كذا، هسلمه لك في كذا، صفته كذا، 1 2 3 لما بيع السعر، وادفع الثمن دلوقتي فده هم ده على خلاف الاصل، بيع موصول في الزمن غير موجود، ده السنه والسنتين ويجوز بس مع الشروط الشرعيه المذكوره في كتب الفقه. النبي قادم على هذا، بس فبطل الامر قال من اسلف في شيء معه ففي كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.